أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم ولقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اختلف الأحزاب من بينهم، ويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يخبر تعالى عن مريم أنها بعدما ولدت وأنعم الله عليها بتسكين قلبها وإزالة حزنها فناداها من تحتها ألا تحزني فجعل ربك تحتك سريا. وأمرت بأن لا تكلم الناس وأن تعتذر بأنها نذرت صوما، فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم. فأتت به قومها تحمله جهارا ظاهرا، وهي واثقة ومطمئنة وإلا فالفاجرة لا تكون هكذا. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يعني أمر عظيم، فرية كذب. جئت فرية عظيمة، جئت شيئا فريا. يا أختار ما كان أبوك وما كانت أمك بغيا. يعني فكيف هذا، كيف يكون هذا منك؟ فهم عملوها بالظاهر، عملوها بما ظهر. جئت شيئا فريا، استعظموا ذلك منها وهي بنت صالحين. ما كانت أمك، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وبناء على أنها يعني أظهرت بأنها نذرت صوما، إني نذرت للرحمن صوما، أشارت إليه ولم تكلمه ولم تقل اسألوه، بل أشارت إليه، أشارت إلى الوليد، إلى الطفل، يعني كلمه قالوا كيف نكلم من كان بالبشر؟ هذه أعجب وأعجب. فأنطقه الله بما أخبر به، فكان هذا حجة لأمه ودليلا على صدقها وعلى طهرها وعلى نزاهتها، وأنه ليس من زنا بل هو آية وأمر خارق ولادتها من غير زوج. ثم نطقها وجعلناها وابنها آية للعالمين. إني عبد الله آتاني وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. قال الله ذلك عيسى، هذا عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يقول ليس كما تقول النصارى إنه ابن الله بل هو عبد الله. ولهذا سبحان الله بدأ بصفة العبودية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. يقول المفسر ليس المراد أنه آتاه الله الكتاب وهو في حال الطفولة، بل أخبر عما سيكون من أمره، ما سيكون من أمره وما يؤتيه الله إياه من النبوة والكتاب وما يأمره به من الشرائع. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ذلك عيسى بن مريم، هذا عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينكرون. ثم نزه نفسه تعالى عما زعمه المشركون، بالنسبة من قولهم إنه ابن الله ما كان الناس يتخذون ولدا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فعيسى كان بكن، قضى الله بحكمته وقدرته أن يخلق هذا المولود من أنثى بلا أب. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. ثم اختلف الناس في شأنه بعد ذلك، فمنهم من جعله ابنا لله وألهوه من دون الله، ومنهم من قال إنه ابن بغي. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نعم يا محمد. وقولهم على مريم بهتانا عظيما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى فاتت به قومها تحمله الآيات، أي فلما تعلت مريم من نفاسها أتت بعيسى قومها تحمله، وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها، فأتت غير مبالية ولا مكترثة فقالوا لقد جئت شيئا فريا أي عظيما وخيما، فأرادوا بذلك البضاعة. جاءت مطمئنة لأمر أول ما تعلمه من نفسها من الطهر والسلامة والبراءة وما أظهر الله لها من الآية التي ستكون حجة لها على من يتهمها أو يسيء بها الظن. جاءت غير مهتمة وغير مختلفة، جاءت هي تحمله غير مستخفية به. نعم. وأرادوا بذلك البغاء، حاشاها من ذلك يا أخت هارون، ظاهر أنه أخ لها حقيقي، فنسبوها إليه وكانوا يسمون بأسماء. وليس هو هارون الذي هو أخو عيسى بن مريم، فإن ذاك متقدم، هارون أخ لها كما يظهر يا أخت هارون ما كان أبوك الله سوء. بعض المفسرين يقول ان رجل ان هارون رجل صالح وانه نسبوه اليها بما بينهم من الشبه في الصلاح والديانه والتقى. نعم. وكانوا يسم شغل لا سبق اقوم إن هارون الأول أخو موسى بن عمران. وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء، وليس هو هارون بن عمران أخو موسى أخا موسى، لأن بينهما قرونا كثيرة، ما كان أبوك امرأ سوء وما كان. هكذا اعترض النصارى، أوردوا هذا السؤال على الرسول وأجابه بأن بني إسرائيل يسمون بأسماء الأنبياء، فهارون هذا ليس هو هارون الأول. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، أي لم يكن أبواك إلا صالحين سالمين من الشر، وخصوصا هذا الشر الذي يشيرون إليه وقصدهم، فكيف كنت على غير وصفهما وقصدهم فكيف كنت على غير وصفهما وأتيت بما لم يأتيا به، وذلك أن الذرية في الغالب بعضها من بعض في الصلاح وضده، فتعجبوا بحسب ما قام بقلوبهم، بحسب ما ظهر له، ما يتصوروا للنبي أن مولود يكون بلا أب. نعم. بحسب ما قام بقلوبهم كيف وقع منها، فأشارت لهم إليه أي كلموه، وإنما أشارت لذلك لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها أن تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فلما أشارت إليه بتكليمه تعجبوا من ذلك وقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، لأن ذلك لم تجري به عادة ولا حصل من أحد في ذلك السن. فحينئذ قال عيسى عليه السلام وهو في المهد صبي إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فخاطبهم بوصفه بالعبودية وأنه ليس فيها صفة يستحق بها أن يكون إلها أو ابنا للإله، تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في قوله إني عبد الله، ومدعون موافقته آتاني الكتاب أي قضاء يؤتيني الكتاب أي قضاء أن يؤتيني الكتب وجعلني نبيا، يعني إخبار عما قضاه الله له وما سيكون بقدرة الله ومشيئته. نعم. وجعلني نبيا فأخبرهم بأنه عبد الله

ولهذا أخبر عيسى أنه عبد مربوب كغيره، فقال وإن الله ربي وربكم الذي خلقنا وإن الله ربي وربكم وربكم الذي خلقنا وصورنا ونفذ فينا تدبيره وصرفنا تقديره، فاعبدوه يخلصوا له العبادة واجتهدوا في الإنابة. وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، والاستدلال بالأول على الثاني. ولهذا قال: هذا صراط مستقيم، أي طريق معتدل موصل إلى الله، لكونه طريق الرسل وأتباعهم. وما عدا هذا فإنه من طرق الغي والضلال. قال الله تعالى: فاختلف الأحزاب من بين إلى نعم لا لا لا المعروف انه لا سمعت مدة الحمد، لكن سنة القرآن انه يحذف ما يعني ما هو معلوم من فقرات او من اجزاء القصة. ما هو هذا؟ ما هو لازم، ما هو لازم. الأصل الأخوة، مثل ما قالوا: يا أخت ما كان أبوك امرأة سوء، يعني فهي أبوها صالح وأخوها صالح وأمها صالحة، أسرة كريمة، أسرة كريمة، يعني أسرة عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك. هذه امرأة عمران هي التي قالوا عنها: وما كانت أمك بغية، ما كان أبوها، من هو أبوها؟ عمران، وأمها امرأة عمران، فليكن هارون أخاها، والله أعلم. نعم. إيه لا بأس، ما ما ما ما ما ما أعرف هذا يعني أصل يعني نبني عليه لا في أو إثبات عليه.